المخالفة في صلاته فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارح. هذه هي أنواع الحركات في الصلاة. ولذا قال وله قتل حية وعقرب وقمل وبراغيث، هذه من الحركة المطلوبة المرغوب فيها، ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة. الأسودين المراد فيها الحية والعقرب، هما الأسودان في الصلاة. فإن أطال طالت هذه الحركة، فإن أطال أي أكثر المصلي الفعل عرفا من غير ضرورة وكان متواليا بلا تفريق بطلت الصلاة. إذا كان ليس هناك حاجة وتوالت الحركة وكثرت من دون حاجة أبطلت الصلاة، لأن الصلاة فيها مشغلة، فيها مشغلة مع الله جل وعلا ومناجات عن الحركات فيها. ولو كان الفعل سهوا إذا كان من غير جنس الصلاة، يعني حتى ولو كان الفعل سهو ما تحمدت أنت ذلك، إذا كان هذا الفعل من غير جنس الصلاة، اللي من غير جنس الصلاة العمل في الثياب وفي الشعور وفي نحو ذلك والتخطيط في الأرض وفك الساعة وتركيبه ومنها القبيل، هذه كلها ليست من جنس الصلاة. فإذا كثرت وتوالت أبطلت الصلاة. يقول ولو كان سهوا إذا كان من غير جنس الصلاة، لأنه يقطع الموالاة ويمنع متابعة الأركان، يمنع متابعة ركن من ركن إذا كان هكذا. فإن كان لضرورة لم يقطعها كالخايف، إنسان خايف ويلتفت هنا ويلتفت هناك وينظر ويراقب وهو في الصلاة، خايف من العدو، خايف من السيل، خايف من السبع، خايف من شيء، هذا ما يقطع الصلاة، لأن هذا حركة ضرورة، أنت مضطر إلى هذه الحركة، أنت مضطر لها. فإن كان لضرورة لم يقطعها كالخايف. وكذا إن تفرق ولو طال المجموع، يعني لو كان الحركة لغير حاجة لكن ما توالت، ما مسك بعضها ببعض، تحرك ثم سكن مدة ثم تحرك بعد ذلك وهكذا، هذا ما يطول الصلاة، هو مكروه ما دام أنه لغير حاجة فهو مكروه ولكنه لا يبطل الصلاة. فإن كان لضرورة لم يقطعها كالخايف وكذا إن تفرق ولو طال المجموع. واليسير، ما هو اليسير؟ قال ما يشبه فعله صلى الله عليه وسلم في حمل أمامة وصعوده المنبر ونزوله عنه لما صلى عليه وفتح الباب لعائشة وتأخره في صلاة الكسوف ثم عوده ونحو ذلك. وإشارة الأخرس ولو مفهومة كفعله، يعني الأخرس الذي لا يتكلم إذا كان يشر فإشاراته ككلام، لأن ما عنده إلا الإشارات، فالإشارات تعتبر كأنها كلام من الأخرس. ولا تبطل بعمل قلب وإطالة نظر في كتاب ونحوه، يعني أن الإنسان إذا دخل في الصلاة ثم سهى فيها، سهى بأحوال الدنيا، كل يفكر في أحوال الدنيا، دخل فيها وخرج منها وهو يفكر في أعمال الدنيا وأعماله وكذا وكذا، هذا النوع الغزالي من الشافعية وابن الجوزي من الحنابلة يرون أن صلاته باطلة، يرون أن هذا الرجل الذي دخل في الصلاة وخرج منها وكل وقته في الصلاة منشغل بأفكار الدنيا أن صلاته باطلة. أما جمهور أهل العلم فيرون أن صلاته صحيحة، معنى صحيحة يعني مجزئة، وإلا ما هي الصلاة التي طلبها الله تبارك وتعالى من عباده؟ وقال جل وعلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لا، هذه صلاة مجزية أسقطت عنه الذمة، ولكن ما رفعت إلى السماء، ما رفعت إلى السماء، ولا حصل له ثواب المصلين الكاملين في صلاته، إنما هي شيء مجزي فقط. وهذين الشيخين اللي هو الغزالي وابن الجوزي، هذولا من يعني ابن الجوزي هذا من كبار الوعاظ، كبار الوعاظ، والغزالي هذا يعني من الشافعية، وهو إمام كبير من حيث يعني من حيث توغله في أعمال القلوب، إلا أن عنده شطحات من شطحات الصوفية، عنده هذه الشطحات، فينبغي لقارئ كتبه أن يحذر من هذه، يأخذ منها ما يفيد، لأنه عالج أمراض القلوب بكتابه الإحياء علاجا جيدا جيدا جدا، ونقل كتاب المحاسبي، كتاب المحاسبي نقله بكتبه، والمحاسبي هذا كبير من العلماء الكبار، فهذا عالج هذه الأشياء من الحسد والبغض والطمع وحب الدنيا وحب الرئاسات وحب الجاه وحب، عالج هذه الأمور علاجا جيد وتبسط فيها وبينها، لكنه غلا في هذا، حتى أنه يعني دخل مع الصوفيين في مذهبهم وتوغل في هذا الباب، حتى أنه صار له شطحات فيه، ما ينبغي للسلفي ولا ينبغي للإنسان السائر إلى الله أن يصل إلى مثل هذه الأمور. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.